بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم نور بالقرآن أبصارنا، واشرح به صدورنا، وأزل به همومنا، وأطلق به في الحق ألسنتنا، وقو به في رضاك عزائمنا، واجعله قائدنا إلى جنات النعيم يا رب العالمين. وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا، وافتح لنا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا من خزائن فضلك وواسع رحمتك، وذكرنا اللهم من العلم ما نسيناه، وعلمنا منه ما جهلناه، واجعل ما نقوله وما نسمعه مثقلا للموازين، رافعا للدرجات، مكفرا للسيئات، واجعل مجالسنا هذه يا ربي شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الثالث في سلسلة دروس دورة القراءات القرآنية وأثرها في أو القراءات وأثرها في الدراسات القرآنية. واخترنا الموضوع الأول الذي له تعلق بالقراءات القرآنية، موضوع رسم المصحف العثماني. ولا شك أن رسم المصحف العثماني قضية من الأهمية بمكان، لأنها تمس النص القرآني الشريف، أو يعني تتصل به اتصالا مباشرا. وكل ما حول القرآن من علوم إنما يثبت بثبات النص وعدم وجود القوادح فيه، فأنت مضطر لأن تخوض غمار علم الرسم القرآني، وأن تذب عنه قدر المستطاع، وأن تحاول جاهدا أن تفهم قضية الرسم العثماني كيف هي، حتى نجعل النص القرآني في حرز من الطعون، ثم يأتي استمداد العلوم الأخرى من القرآن الكريم بعد ثبات نصه والاتفاق عليه. فنحن محتاجون إلى علم الرسم وإلى بحثه بحثا دقيقا. طبعا هذا الأمر لا يتسنى لي ولا لكم في جلسة أو جلستين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، وإنما في هذه الجلسات نضع أيدينا على أيدينا على المفاتيح وعلى القضايا الرئيسة في هذا العلم، ونترك التفاصيل لمراجعها ونحيل عليها، نقول عليك بكذا وكذا من المصادر أو الكتب التي تفيدك في هذا الجانب، لمن أراد أن يتزود، للذي عنده شغف بأن يعرف تفاصيل أكثر. لكن في حدود الحديث عن القراءات وأثرها في رسم المصحف، عشنا مع بعض المحاضرة الماضية كانت عن مقدمات لا بد منها قبل أن نصل إلى مرحلة علاقة القرآن بالرسم المصحف، أو الربط بين القراءات علاقة القراءات برسم المصحف، الربط بين القراءات وبين الرسم. وكان بقيت لنا بعض النقاط الرئيسة من الأسبوع الماضي لم نتطرق إليها، لكن اتفقنا فيما بيننا سلفا أن الرسم ما هو إلا جزء من الكتابة العربية التي كانت سائدة في ذلك الوقت بأنماط معينة وبأشكال محددة، والذين تولوا كتابة رسم المصحف هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه، وكتبوا كما كانوا يكتبون في أزمنتهم، يعني لم يخصوا القرآن برسم آخر يغاير الرسوم الموجودة في الكتابات الأخرى. كان عندهم ذلك، كان هذا هو المستقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كتابة شيء سوى القرآن قائلا: ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فكتبوا القرآن بحسب الأنماط والقواعد الكتابية والرموز التي كانت متبعة في تصوير الحروف والكلمات آنذاك، تمام، بالصورة التي كانت سائدة دون تكلف. وبالتالي هذا هو الذي كان سائدا، وهذا هو التطور الذي وصل إليه خط المصحف في ذلك الوقت، كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه، نعم. وكان الكتاب يعرضون عليه ما كتبوا ليقيم ما فيه من سقط، يعني ربما يكون حدث، نعم. ظل المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأماكن المفرقة من اللخاف والعصب وإلى آخره، حتى جمع ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الجمع البكري، ونسخ ذلك كله في صحف بقيت عنده مدة خلافته، ثم بقيت عند عمر مدة خلافته، ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن طلبها عثمان رضي الله عنه في الجمع العثماني، واستنسخها في المصحف الإمام، ونسخ من المصحف الإمام عدة مصاحف أرسل بها إلى الأمصار. تمام، قلنا بأن ذلك إذن رسم سيدنا عثمان أصله صحف سيدنا أبي بكر، وصحف سيدنا أبي بكر أصلها صحف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، تمام كده. إذن وصلنا إلى إيه؟ وصلنا إلى هذه الجزئية في الأسبوع الماضي وتوقفنا عندها، يعني قضية إن الرسم العثماني واضعه الصحابة، نقول هم كتبوا، وأنا ركزت على هذه الأسبوع الماضي، وهي أن القرآن نزل ألفاظا كلمات وحروف، وألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الكتبة. الكتبة دورهم في الموضوع تصوير ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في الأوراق أو في الأشياء التي يكتب فيها القرآن. هذا التصوير اجتهاد منهم أو كتابة بحسب أنماط الكتابة التي كانت سائدة عندهم، حتى لا نعطي رسم المصحف. هم الآن حنأخذ بعد شوية هل الرسم توقيفي ولا اجتهادي، ولكن يعني نترك هذه الجزئية لموضعها ونكمل ما بدأناه، علشان الأمور كما اتفقنا تمشي في تسلسل محدد. الأصل أن الرسم العثماني، تمام، خالف الرسم القياسي في أمور كثيرة أو في أشياء. العلماء جمعوا المخالفات بين الرسم العثماني والرسم الإملائي القياسي، وأدرجوها ضمن قواعد محددة اصطلح عليها مؤخرا بأنها قواعد الرسم العثماني. يعني قواعد الرسم العثماني؟ يعني الأمور التي اتبعها الرسم العثماني أو اتبعها الصحابة في رسم المصحف وهم فيها مخالفون للرسم القياسي الإملائي، القياس الإملائي الذي نحن فيه الآن. ليس من أحد يستطيع أن يحضر لنا نصا غير القرآن في أيام الصحابة. بمعنى إيه؟ واحد يقول لي الرسم الإملائي هل يختلف الآن عن أيام الصحابة؟ وهل كان الرسم العثماني الذي رسموه في المصاحف مخالفا لما يكتبونه خارج المصاحف؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن أن يبت القول في هذا المقام إلا بأن يكون أمامنا نص كتابي كتب بأيدي الصحابة في ذلك الزمان غير القرآن، نص غير نص القرآن، علشان نطابق نص القرآن بغيره ونعلم هل كان هناك فروق ولا لا. لكن أغلب الظن أنهم كتبوا كما كان سائدا عندهم، وربما كان هناك بعض المواطن التي كتبوها بشكل معين، وهم يقصدون ذلك بحسب تعليلات الأئمة لبعض رسوم الكلمات القرآنية. نترك هذا لحين سيأتينا بعد قليل. لكن الذي نتفق عليه أن الرسم القرآني أو الرسم العثماني خالف الرسم القياسي في أشياء كثيرة، جمعها العلماء تحت قواعد وسموها قواعد الرسم العثماني. هذه القواعد باختصار هي قاعدة الحذف، قاعدة الزيادة، قاعدة الهمز، قاعدة البدل، قاعدة الفصل والوصل أو المقطوع والموصول، ثم أخيرا قاعدة ما فيه قراءتان فرسم على إحداهما. الذي كان مستقرا في يعني قبل العهود المتأخرة، قبل السيوطي مثلا وقبل الزركشي، كان مستقر عندهم خمس قواعد باستثناء الأخيرة، ثم ألحقها العلماء، قالوا هناك شيء يتعلق بما بالقراءات وهو ما رسم موافقا لإحدى القراءتين دون الأخرى. احنا ماشيين مع بعض دلوقتي ولا فصلنا، ولا احنا لسه ما دخلناش في المضمون؟ كل هذا تمهيدات يعني للدخول في المسألة. تمام. طيب إذا كان الرسم القرآني فيه فروق أو خلافات أو اختلافات أو مفارقات بينه وبين الرسم القياسي، فما سبب ذلك؟ هذا هو الكلام، تمام؟ احنا عايزين نحل إشكال يسير. إذا كان هناك اختلافات فما الداعي إليها؟ ما الحادي الذي حداهم إلى رسم القرآن بصورة تخالف الرسم الإملائي القياسي المتعارف أو المعهود؟ الآن العلماء مؤخراً، مش مؤخراً أوي حتى يعني، لكن بعد عصر الصحابة، المعنى يقولون في بطن الشاعر. أنتم تعرفون هذه جملة تقال وتضرب مثلاً لإيه؟ ها؟ تضرب مثلاً إلى أن الإنسان إذا لم يخرج، إذا لم يبح، إذا لم يصرح بالدافع الذي دفعه إلى قول كذا أو إلى تصرف معين، يظل المعنى كامنا في نفسه لم يخرجه إلى الناس، وتلتمس الحكم والعلل حول ذلك. لكن زي تفسير القرآن، كثير من آيات القرآن بل الأغلبية من آيات القرآن لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية أيضا بين المفسرين. لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير النصوص قرآنية بعينها محدود. طيب وما عدا ذلك ترك الاجتهادات العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ويظل الاجتهادات ومسألة التفسير بالمأثور والرأي إلى آخره إلى قيام الساعة، وسيأتينا الحديث عن هذا في علاقة علم التفسير علاقة علم القراءات بتفسير القرآن. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن المعنى في بطن أو الحكمة من الرسم المعين الذي رسم في المصاحف يبقى عند الصحابة جوابه، هذه الحكمة جوابها عند الصحابة، والعلل تلتمس ممن كتب، لما كتبت حتى يصرح ويعطيني العلة. طيب إذا لم يثبت عن الصحابة تعليل لرسوم معينة، وهذه المصاحف عرضت على سيدنا عثمان وعرضت على غيره من الصحابة وأقر ما فيها إلا بعض الألحان التي ستقيمها العرب بألسنتها كما روي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعضهم قال هذه بعض يعني بعض اللحن أو الاختلافات في الكتابة، لكنه ومع ذلك أقرها. فالعبرة بإقرار الصحابة جميعا، 100,000 صحابي ربما عرضت عليهم هذه المصاحف فأقروها جميعا دون إشكال، دل ذلك على حجية الرسم القرآني. ولكن هذا لا يمنع أن نبحث عن العلة في الرسم القرآني، أو العلة عن البحث عن علل اتباع رسم معين في القرآن الكريم يخالف الرسم النمطي أو الرسم القياسي أو الإملائي. إذن عنوان هذه الفقرة أو السؤال هنا: ما الدوافع أو ما التفسير، ما تفسيرك لاختلاف الرسم العثماني عن الرسم القياسي في مسائل كثيرة، منها الحذف والإثبات والهمز وإلى آخره إلى القواعد التي سمعتها قبل قليل. العلماء في ذلك لهم آراء مختلفة، فبعضهم يرد ذلك إلى ضعف ملكة أو عدم إحكام الصحابة لقضية الكتابة، سوء هجاء الأولين هكذا سموه. الفراء وابن قتيبة والباقلاني وابن خلدون تبنوا هذا الرأي وقالوا بأن الرسم العثماني جاء مخالفا للرسم الإملائي والرسم القياسي، ذلك لسبب واحد وهو عدم إحكام من قاموا بكتابة المصاحف لقضية الكتابة. يعني عايز أقول ما كانش للكتابة قواعد متبعة، ولذا كانوا يرسمون كيفما اتفق أو كيفما تعلموا، وكان إحكامهم للكتابة ضعيف، أو كانوا في الكتابة يعني لم يكونوا مجيدين لها بالقدر الكافي. يا رب نكون استوعبنا هذا الرأي، أو إحنا مش هنطيل في هذه المسائل. لكن ما السر في اختلاف الرسم القرآني على الإملائي؟ قالوا لم يكونوا محكمين للكتابة. هذا يا أخي الكريم نقول إذا ثبت أنهم خالفوا الرسم الإملائي في زمانهم، خالفوا الرسم الإملائي في زمانهم وخرجوا إلى رسم آخر خصوا به المصحف الشريف وهم في ذلك تاركون، تمام؟ نقول ماشي ممكن، لكن الرسم الإملائي الذي قاس عليه العلماء زي ابن خلدون والفراء وغيره، قاسوا عليه رسم القرآن، رسم إملائي تعرض لإيه؟ ها؟ تعرض للتطوير وللترقي وللتحديث، وكل شوية عليه تحديثات أو عليه أشياء من هذا القبيل، فكيف تربط رسما إملائيا متأخرا برسم في المصحف متقدما، علما بأن الرسم الإملائي طرأت عليه تحديثات والرسم القرآني منع زيادة حرف في القرآن أو نقص حرف منه أو عرض القرآن أو إخضاع القرآن للتعديل الكتابي، ممنوع. وبالتالي ظل النص أو الرسم القرآني جامدا عند رسم معين غير جائز التدخل فيه، والرسم الإملائي يتطور بإدخال أشياء وإخراج أشياء منه وعليه، فلا يمكن قياس هذا بذاك. وأعيد وأكرر، لو بين أيدينا نص للصحابة كتبوه خارج القرآن لنطابقه بالقرآن، ننظر هل كانت كتاباتهم متفقة داخل المصحف وخارجه أم لا، لكن أغلب الظن أنهم كتبوا كيفما كان سائدا عندهم في ذلك، إلا بعض الألفاظ لا يمكن أن تفهم على هذا. وأهل العلم يقولون لا يخلو رسم المصحف من إشكالات، ولكن الإشكالات نلتمس لها تفسيرات، لكن أن يكون التفسير لمخالفة رسم المصحف للرسم القياسي مكمنه ومرجعه وأساسه عدم إحكام الصحابة للكتابة العربية، نقول هذا يعني إجحاف بحق الصحابة واتهام لهم في مقتل. خلاص كده؟ هذا رأي. هناك من يرى رأي الثاني، أن رسم الصحابة بهذا الشكل، رسم الصحابة للقرآن رسما يخالف الرسم الإملائي في كثير من المواطن، قالوا هذا لأسرار بليغة وحكم عالية كانت معلومة للصحابة ولم يطلعونا عليها. طب وبعدين إيه هي الأسرار يا مشايخ؟ قام واحد زي مثلا البنا المراكشي في أو المراكشي في عنوان الدليل، وأخذ يعلل ظواهر الرسم العثماني. يعني إيه؟ مش عايز يترك ظاهرة من ظواهر الرسم إلا ويوجد لها علة. وهذا يبدو الله أعلم أن فيه شيء من التكلف، يعني مش كل رسمة مما خالف فيه الرسم القرآني الرسم القياسي نحن نبحث له عن علة ونجدها، يعني هذا أمر عسير شوية، ربما فيه نوع من التكلف في كثير من المواطن. لك أن تتخيل أن الفراء ومن معه في أقصى اليسار، والقائلون بأن ذلك لأسرار خفية في أقصى اليمين. يعني باختصار العبارة، واحد بيقول الصحابة ما كانوش يعرفوا يكتبوا كويس أو ما كانوش متمكنين من قضية الكتابة، واحد يقول لا ده كانوا متمكنين لدرجة أن كل حرف كتبوه بصورة معينة كانوا يقصدون به معنى وسرا علمه من علمه وجهله من جهله. لا بأس، لا يعني احنا عايزين نقول ايه، هم كانوا جمع، نعم هذا كلام طيب، ولكن الذي تولى الكتابة منهم جماعة قلة، يعني رهط قرشيين ومعهم زيد بن ثابت كانوا أربعة، اللجنة التي كانت تكتب في عهد سيدنا عثمان كانوا أربعة. فالمعنى حتى ولو كانوا أربعة وعددهم قليل، إلا أن عرض المصاحف على الصحابة آنذاك، وكانوا بالفعل كثر، وأكيد منهم المحكم للكتابة والقوي فيها، لكن لم نرى تعليقات ولم نرى تعديلات ولم نرى اعتراضات على الرسم العثماني، وإنما أقروه جميعا باستثناء العبارة التي حفظت عن سيدنا عثمان ولها تأويلات عند أهل العلم. النبي لم يأمر بكيفية كتابة معينة، علشان نكون واقعيين، لأن هذا يفتقر إلى نص صريح، لم يأمرهم بكيفية، وإنما ألقى عليهم اللفظ. ثم لما كتبوه، امسك في الحتة دي تحديدا، لما كتبوا النص القرآني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم استعرض أو يعني طلب منهم أن يعرضوا عليه، من الصعب جدا أنهم يكونوا حفظوا النص القرآني بمجرد كتابته ثم عرضوه من حفظهم، لا، وإنما عرضوا من المكتوب. فلما قرأوا المكتوب وكان موافقا لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أيقن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي كتب بصورة تحفظ النص النازل، بصورة موافقة للألفاظ النازلة. أنتم معايا ولا إيه؟ أنا مش عايز أكون أنا في وادي وأنتم في وادي، معايا؟ إذن من أين لنا أن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرسم العثماني؟ واحد يقول لك الكلام ده، النبي ما كان يعرف يقرأ ولا يكتب. نقول آمنا بالله وهو أمي وهو الذي علم المتعلمين، ثم ماذا؟ عايزين نوصل لحل. نقول نعم. ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملي ثم يطلب من الكاتب أن يعرض عليه. طيب الكاتب اللي هيعرض هيعرض من حفظه؟ صعب جدا أنه يكون حفظ بمجرد الكتابة مرة واحدة، خاصة لو كان النص طويل. طيب ما بيعرض منين؟ من المكتوب. فلما قرأ الكاتب المكتوبة على نفس اللفظ النازل أو موافقا لما أنزل، أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكتوب موافق لما نزل، وأن كل من يأتي بعد الصحابة ليقرأ من المصحف ومن المكتوب بين يديه صلى الله عليه وسلم سيقرأه على نحو ما نزل من عند الله. أمر منتهي. إذن أنا عندي الآن رأيين، رأيي في أقصى اليمين ورأيي في أقصى اليسار. واحد بيقول لي الصحابة ما كانوش محكمين ولذلك جاء اضطراب في كتاباتهم، وإليه يرد، إلى هذا الاختلاف والاضطراب يرد ظواهر اختلاف الرسم العثماني عن رسم الإملائي. وآخرون يقولون لا، بل كانوا محكمين لدرجة أنهم كانوا يعنون كل حرف يكتبونه، وكانوا يلتمسون أو عندهم حكمة وسر وراء كل حرف يكتبونه. تخيل. رأي ثالث وهو التماس تعليلات لغوية لهذا الرسم أو لظواهر الرسم العثماني. يعني تعليلات لغوية، يعني عايز يقول لي الكتابة مرت بأطوار مراحل، شأنها شأن أي علم وشأن أي حرفة وشأن أي صنعة، تبدأ صغيرة ثم ماذا. يعني أنا حديك مثال من الواقع، انظر في السيارات وطريقة تصنيعها قبل 150-200 سنة أول سيارة صنعت، وانظر الآن في الموديلات الحديثة، انظر في الطائرات القديمة وانظر الآن في الطائرات الحديثة، انظر في السفن القديمة كيف كانت والآن. هذا مرده إلى إيه؟ إلى ابتكار وتطور من الناس في تطوير الصناعات، تطوير الاختراعات، تطوير الأمور مثل هذه. والكتابة جزء من هذه الأمور التي تعرضت لتطوير وللترقي في أطوار ومراحل مختلفة. لكن رسم المصحف، وهذا لا شك فيه ولا خلاف عليه، بعد أن رسمه الصحابة في مصحف سيدنا عثمان التزموه ولم يحدث له تطور ولا تغيير، بل والعلماء كما ستعلم بعد قليل في وجوب اتباع الرسم العثماني أفتى الفقهاء بوجوب اتباع رسم الصحابة الذين رسموه في عهد سيدنا عثمان وعدم جواز الخروج عنه ولو في حرف. إذن تطورت الكتابة وتعرضت للتحديث، لكن رسم المصحف باق كما هو. فالذين يبحثون في مخالفة رسم المصحف للرسم القياسي يبحثون في هذه الجزئية، أصحاب الرأي الثالث هذا، يقولون إيه؟ يقولون نبحث لهذه الظواهر عن تعليل لغوي. يعني تعليل لغوي؟ يعني نرد ذلك لتطور الكتابة القياسية الإملائية وجمود الكتابة العثمانية عند حد معين. لا يجوز لأحد شرعا أن يتدخل في رسم المصحف ليطوره. الكلام الآن عن إيه؟ الكلام الآن عن الحروف المرسومة، وليس عما ألحق بالحروف من علامات تيسر القراءة على القارئين. لازم نفرق، الصحابة رسموا حروفا وفقط، وأما ما عدا ذلك أو ما تبع ذلك من الضبط ومن الشكل ومن علامات التخميس والتعشير والأرباع والأحزاب والأجزاء وإلى آخره، كل ذلك دخيل على نص على خط المصحف، ليس له علاقة بالرسم ولا هو معدود من علم الرسم، وإنما معدود من علم الضبط. الكلام ده سنحتاجه بعد قليل، سأحتاج هذا الكلام معكم بعد قليل حين ذكرت لكم الأسبوع الماضي رسالة باحث سوداني، وهو أجاد فيها، ولكن ربما نلتمس له عذر أو أنه يريد إيصال فكرة معينة، لكن احنا عايزين نفهم ما الذي يعنيه ونحرر مسألة صغيرة. إذن أسباب اختلاف الرسم العثماني عن الرسم القياسي كثيرة، عفوا يعني ردوها إلى ثلاثة أسباب على خلاف بين العلماء. هل منهم من قال مردوها إلى عدم إحكام الصحابة للكتابة، ومنهم من ردها إلى أنهم كانوا محكمين لدرجة أنهم طلبوا من وراء كل حرف رسموه بكيفية معينة سرا معينا. طيب والأسرار دي إيه؟ المراكشي جاب الأسرار دي أوعد يتكلم عنها وذكر فيها أشياء كثيرة. هناك من يرى الشيخ الكردي الشيخ عبد العزيز الدباغ، هذا من المتأخرين، قالوا لا، هناك أسرار في الرسم العثماني لا يمكن لنا ولا لغيرنا الوصول إلى حكمها، وإذا عجز عنها التابعون ممن يلي الصحابة الذين كتبوا وفحول العلماء في العصور الأول، عصور التدوين والتصنيف وازدهار العلم، فكيف للمتأخرين أن يفهموها هذه الأسرار؟ فبقيت الأسرار منها ما يعلم ومنها ما هو معلوم لله مجهول لنا، ليبقى ذلك سرا من أسرار القرآن، وهم الذين يقولون بأن الرسم العثمانية من وجوه إعجاز القرآن الكريم. تمام ليه؟ التعليل الثالث أنها يعني يردون ذلك إلى التعليلات اللغوية. يعني إيه؟ يعني يردون هذا الاختلاف بين الرسم العثماني والرسم القياسي إلى تطور الرسم القياسي وترقيه ودخول التحديثات والتعديلات كثيرا عليه حتى آل أمره إلى ما هو عليه الآن. فإذا قسته بالرسم العثماني وجدت البون أو وجدت تفاوتا كبيرا، هذا التفاوت لا يمكن تفسيره إلا بأن الرسم العثماني وقف عند حد معين لم يجز لأحد بعده أن يتدخل في الرسم القرآني، بينما الرسم القياسي إلى يومنا هذا يعدل عليه. وضحت الفكرة؟ يا رب نكون يعني أوجزناها لكم أو يعني يسرناها لكم، الحمد لله. طيب، حتى الرسوم القرآنية أو الرسم القرآني الذي اتخذ ظواهر محددة ومعينة زي الحذف والزيادة والقطع والوصل والهمز والبدل، وما كتب على يعني قراءتين أو ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، كل ده هذه لها تعليلات التمسها العلماء كما قلنا، التمسوا علل للحذف وإلى آخره، وجمعوها في أشياء يمكنكم الرجوع إليها. عللوا الحذف بالاختصار والاكتفاء بالحركة عن الحرف وكراهة اجتماع صورتين وكثرة الاستعمال، عللوا الزيادة بأنها لإشباع الحركات ليتولد منها حروف أو للتقوية أو للفرق، أمور يعني تجدونها في كتب الرسم إن أردتم البحث عن تعليلات لظواهر الرسم العثماني. معي أم انصرفتم؟ سأعطيكم يعني فرصة لتعينوني على نفسي. طيب، ورد عن السلف أو عن العلماء قول ربما قرأتموه في الكتب و يعني يلخص لنا القضية التي نحن فيها الآن، اللي هو إيه؟ خطان لا يقاس عليهما. إيه هما؟ خطان لا يقاس عليهما. تبارك الرحمن، الشيخ وفاء قالت المصحف، والشيخ الحميدي قال العروض، وكذلك أختنا وفاء، ما شاء الله كل كلام طيب. خط المصحف وخط العروض. ليه؟ أنا عندي الرسم أو الكتابة هو تصوير الكلمة بحروفها باعتبار البدء بها والوقوف عليها، هي دي الكتابة، أن يوافق المنطوق المكتوب دون زيادة أو نقصان. قالوا خرج، هذا هو الخط الإملائي، خرج عن هذا الخط خطان أو نوعان من الخطوط، خط المصحف لأنه رسم على كيفية تغاير أو تخالف الرسم الإملائي في كثير من المواضع، فلا تقس على خط المصحف، هذا حالة استثنائية. وكذا خط العروض، وهو الخط المتبع في كتابة أبيات الشعر حتى يحسن تقطيعها على الميزان العروضي، فما يكتب ينطق وما لا ما ينطق يكتب، ما ينطق المنطوق مكتوب وما لا ينطق لا يكتب. فإذا قال بسم الله مثلا يعني، أو قال مثلا إن الله، يكتب نون واحدة مش نونين مشددين، أنت معايا؟ عفوا، يكتب نونين إحداهما ساكنة بفك الإدغام، إذا انتقل من كلمة إلى أخرى، إن الذين آمنوا وعملوا، لا يكتب الواو المادية ولا يكتب الألف التي أمام الواو اللي هي في رسم المصحف، أنت معايا ولا إيه؟ يعني عايز يقول إنه ما ننطقه بألسنتنا الحرف المسموع يكتب يسجل، وما لا يسمع من الناطق لا يكتب. هذا خط العروض. خط المصحف فيه حروف مكتوبة في المصحف زيادة على المنطوق، يعني ما ينطق يكتب وزيادة عليه في خط المصحف حروف ليس لها في النطق مدخل. طيب دي ايه؟ قالوا خطان لا يقاس عليهما خط المصحف وخط العروض، لأن لكل منهما أو لكل واحد منهما حالة خاصة واستثناء معين لا يقاس عليه، وإنما القياس يكون على خط له قواعده التي لا تفارقه، قواعده التي يسير عليها ولا يختلف عنها بهذا الشكل يعني. طيب لو انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي رسم المصحف توقيفي ولا اجتهادي، العلماء أو كثير من كتب في هذه المسألة خلط بين الأمور، بمعنى فرق بين التوقيف وعدم التوقيف وبين وجوب الاتباع وعدم وجوبه. يعني لو قرأت للزرقاني رحمة الله عليه مثلا في منال العرفان، الأمر ده في خلط، والدكتور غانم نبه على هذا الخلط أيضا وقال ينبغي أن تفصل هذه المسألة من تلك. بمعنى إيه؟ خط المصحف توقيفي ولا اجتهادي، هذه مسألة خاصة يبحث فيها، لا بأس ابحث براحتك واستدل على قولك وحاول تنقب عن آثار ونقول تؤيد رأيك، ما فيش مشاكل. ولكن هل يجب اتباع رسم الصحابة ولا لا؟ دي قضية أخرى وتبحث من جانب آخر. طيب لا بأس، لا بأس، احنا ما يعني عند من يرى ان الرسم العثماني معجز، لعل والله اعلم من ان ذكرت شيئا من ملامح الاعجاز في خط المصحف الاسبوع الماضي، وقلت لعل الله سبحانه وتعالى اجرى على يدي الصحابه هذا الخط ليكون هذا النمط للرسم القراني لا يشاركه فيه غيره وتكون خاصيه، فإذا ما رأيت نصا قرآنيا مكتوبا بدا لك بأقل نظرة ولأول وهلة أن هذا النص نص قرآني وليس كتاب عادي. ليه؟ لأن لها نمط معين. ثم لعل في ذلك ابتلاء للأمة ليعلم الله تعالى من سيقف عند حده ويوقن في أن الصحابة إنما صنعوا ذلك بتوفيق من الله وبإقرار من رسول الله، إن لم يكن إقرار عن خبرة بالكتابة فهو إقرار لهم بما أقره الوحي وسكت عنه. الإقرار هو السكوت عن الشيء، الرضا به. فإذا سكت القرآن أو سكت الوحي عن الرسم القرآني ورسم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ولو كان هناك خلل لنزل الوحي ينبه عليه، هذا كله ليترك أمر الرسم العثماني محك دقيق واختبار قوي لمن يوقن بقول الله تعالى إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون، ومن حفظ القرآن أنه اختار له رسما خاصا به لا يشاركه فيه غيره، ومن يقول بأن الأمر هكذا كيفما اتفق وأن الصحابة ما كانوا عارفين حاجة أو كانوا كتبوا هكذا كيفما تعلموا ولم يكونوا محكمين، وبالتالي إيه المانع أن أنا أكتب القرآن اليوم على الرسم القياسي الإملائي بعد التطوير وعلى القواعد الصحيحة. محكمين من وجهة نظرنا نحن، لكن عند بعض العلماء لم يكونوا محكمين. أصل ذاك العالم إنما يقيس الإحكام بإيه؟ باتفاق الرسم في كل القرآن على نمط واحد. إيه يعني؟ ولا أوضعوا خلالكم وأولى أذبحنه، تروح تنظر في الكلمة تجد فيها ألف لا وجود له، ملوش أي علاقة، ملوش أي دعوة بالنطق. إن الذين آمنوا قالوا، أي جمع مذكر، عفوا أي فعل مسند إلى واو الجماعة، تجد أمامها الواو ألف لا دخل لها في النطق. بأيكم المفتون، بأيدي والسماء بنيناها بأيد، قالوا هذا إيه ده، في حروف زائدة في الرسم لا علاقة لها بالنطق، فهم ردوها إلى كذا، وآخرون من العلماء ردوها إلى أن ذلك لأسرار وحكم. والتوسط أو هو كلا طرفي قصد الأمور ذميم، أن نقول حكم لكل رسمة رسموها هذا مبالغة، وأن نقول لم يكونوا محكمين هذا اتهام للصحابة وإجحاف بحقهم، وهذا لا ينبغي أن يكون مع الصحابة، وهذا سوء أدب مع من اختارهم الله تعالى لكتابة كلامه. وإنما التوسط، هناك أسرار تلتمس أو يمكن الوصول إليها من بعض الرسوم، وهناك أمور وأسرار ربما تكون هكذا كيفما اتفق، ربما تكون لها حكم وأسرار لكن لم نقف عليها، ويبقى سرها عند من كتبها أو علمها عند الله عز وجل. تمام؟ فإحنا عايزين نفصل بين قضيتين، الكلام اللي بنقول الآن قضية هل المصحف رسم المصحف توقيفي ولا اجتهادي، وقضية وجوب اتباع رسم المصحف من عدم الوجوب أو من يعني جواز المخالفة. معايا ولا إيه؟ رسم المصحف توقيفي ولا اجتهادي؟ للعلماء في ذلك أقوال، الجمهور منهم أنه توقيفي. كلمة توقيفي الأول يعني إيه؟ ها؟ لا مش شرط من الله، قد يكون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول إيه؟ يعني كلمة تقريبية لمعنى التوقيف، لا مجال للاجتهاد فيه. توقيف لا مجال للاجتهاد فيه، غير خاضعة للتطوير والتغيير. ليه؟ لأن الشارع إن صح التعبير يعني أو صاحب الشريعة إن كان بالوحي أو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم أوقفني عند هذا الحد ولا مجال لي للاجتهاد. واضح؟ طيب هل رسم المصحف توقيفي؟ ايتني بنص واحد من القرآن يعني من الله من الوحي بيقول ان من رسم المصحف هذا الله عز وجل هو الذي امر بان يكتب المصحف بهذا الشكل. ما عنديش نص. طيب تعال نروح السنة، ليس عندنا فيها نص واحد. العلماء استقرأوا، وانا لا ادعي لنفسي استقراء، وانما اصدروا احكامهم بناء على هذا الاستقراء. لم يكن او ليس هناك في السنة نص يدل على ان رسم الصحابة للقرآن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ارسموا هذا هكذا وارسموا ذاك بتلك الصورة، أبدا. طب ما التوقيف من مين؟ يقول توقيف من الصحابة، هذا الصريح. توقيف بفعلهم بقى مش من قولهم، بمعنى إيه؟ كتبوا بهذه الصورة وجاء إقرار سائر الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه ومعه كبار الصحابة فأقروا هذا الرسم ولم يغيروا فيه حرفا. هذا في الكتبة الأخيرة، المصحف الإمام الذي نسخت منه المصاحف وأرسلت إلى الأمصار. هذه كتابة الصحابة، والذين كتبوا القرآن في عهد سيدنا عثمان كما قلنا كان على رأسهم زيد بن ثابت الذي كتب في عهد سيدنا أبي بكر، وهو من كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حضر العرض الأخيرة، وهو ممن جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفظا قبل أن يموت النبي ويلحق بالرفيق الأعلى. إذن إيه؟ هذه الأمور كلها تضعنا في على أرض صلبة بأن الصحابة بهذا الرسم نستطيع أن نقول هذا توقيف من الصحابة. ممكن نضيف إلى هذا أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو توقيف من الوحي ضمنا أو اجتهادا أو استنباطا وليس نصا صريحا. هو اللي قلت لكم عليه قبل كده اللي هو إيه؟ ما كان الله، قلها هكذا ماشي. ما احنا انا جاي لك اهو الكلام اللي هيجي لك ده الشيخ ابن عباس سياتيك، هذا الكلام هو شرح او يعني وفق ما تقوله الان. نقول ايه؟ نقول ما كان الله ليذر كتابه وكلامه الذي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ويبقى الى قيام الساعه وهو دستور الامه وفيه حياتها الدنيا والأخرى، ما كان الله ليذر كلامه وهو على هذه الصورة بأيدي أناس من الصحابة مع كامل إجلالنا لهم ليكتبوه على غير مراد الله. معايا ولا ايه؟ ما كان الله تعالى ليذر كتابه ليكتب أو كلامه ليكتب على غير مراد الله تعالى، فلما وفق الصحابة للكتابة على وفق مراد الله وعلى ما قدر الله في علمه أزلا أن يرسم به ويكتب به كلامه، لما قدر الله ذلك كان يعلم ذلك أزلا، ووفق الصحابة للكتابة وفق مراد الله تعالى سكت الوحي عن هذا الرسم إقرارا له، وتبع ذلك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم واستحسانه، بل نقول استحسانه لما كتب ليس عن خبرة بالكتابة وإنما عن إقرار من الوحي وسكوت. أي نعم، قالوا السكوت ليس علامة رضا دائما، ولكن في مثل هذا الموطن لو قال قائل كتب الصحابة بدون إحكام وبدون دراية وعدم اتباع لقواعد معينة، وأساءوا في رسم المصحف وأخطأوا فيه، ثم تركهم الله عز وجل ليفعلوا ما يشاءون، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يرسمون كلام الله كيفما يحلو لهم، إذن أنت تتكلم في ثوابت، أنت تطعن في مقتل، أنت تتحدث بكلام ربما اعتقاده يكون خطر على الإنسان في عقيدته. عقيدتنا في الله، عقيدتنا في دينه، عقيدتنا في رسم المصحف أنه رسم على وفق مراد الله، ولو رسم بخلل يؤثر على نص القرآن ويكون مدعاة في يوم من الأيام لرفض المصحف أو لرده أو لإلحاق ضرر به أو لكذا أو لكذا من السلبيات التي أثيرت، لكان القرآن تدخل منذ زمن ليصحح هذا المفهوم، ليس بنص قرآني، ولكن ما المانع أن يأتي جبريل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا معنى النبي عليه الصلاة والسلام ألقي في قلبه هذا المعنى، ليس من قبل الشيطان وإنما من قبل روح القدس، فصاغه النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن إيه؟ عبارة عن ألفاظ وكلمات. طيب ما المانع لو كان هناك خطأ في رسم كلمة معينة ربما يؤثر عليها وعلى فهمها وعلى مدلولها وعلى إلى آخره، ما المانع أن يأتي جبريل كما أتى لينفث في أو ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العبارات أو بذلك الحكم أو بذلك المعنى، أن ينفث في روعه أو يكلمه صراحة بكلام مفهوم أن في كتابة الصحابة وتحديدا فلان كتب في الصحف أو كتب بين يديك كلمة خطأ ربما بعدين يحصل منها مشاكل على القارئين بعد. لكن الأمر ليس كذلك يا إخواني، ليس بهذه السهولة. تمام، حنور، هل رسم المصحف توقيفي؟ الجمهور أنه توقيفي ولا تجوز مخالفته. لا، هي مش القضية تجوز مخالفته لا تجوز مخالفته، دي قضية تانية وهي وجوب اتباع الرسم من عدمه. لكن هو توقيفي ولا لا؟ ليس عندنا نص يدل على التوقيف، لكن يمكن أن نقول توقيف من فعل الصحابة، وهذا التوقيف مدعوم بإقرار الوحي بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم باستحسانه لما كتب وعليه، فهو توقيف من الصحابة إن صح لنا التعبير أن نقول بنكهة أو بصبغة توقيف نبوي أو توقيف رباني. حد يعني لو حد عنده تحفظ أو اعتراض على هذه الجملة أو على هذا الكلام، يعني الرسم الجمهور على أن الرسم توقيفي، لكن احنا قلنا التوقيف هو ما لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، وإنما ينبغي كلمة توقيف يعني أن تقف عند حد معين. طيب تقف عند حد معين، من الذي حده؟ هل حده الله لك في كتابه قال اتبع الرسم ده؟ لا. أو قال هذا الرسم من عندي؟ لا. طيب ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولا حتى الصحابة ما لم يقولوا وإنما فعلوا. أختنا شيماء تقول ولا حتى الصحابة، الصحابة لم يقولوا وإنما كتبوا، وجاء الإقرار لما كتبوا والاستحسان من عثمان رضي الله عنه، ومن قبل عثمان استحسن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أقر الصحابة جميعا وعرضت عليهم صحف أبي بكر ومصاحف عثمان فلم يخالفوا فيها. إجماع الصحابة حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن لم يكن توقيفا من الله ولا من رسوله فإن الصحابة كتبوه هكذا، وجاء الإقرار من باقي الصحابة لما كتبه زيد واللجنة المكلفة بكتابة المصحف، وعندئذ لا يجوز لك أن تقول هو اختراع، وإنما نقول إيه؟ نقول توقيف من الصحابة ولهم أحقية التوقيف، بمعنى فيما لم يرد فيه نص قرآني ولا نبوي فإن الحجة فيه الإجماع، وهذا من أصول الشريعة ومبادئ مقررة عند علماء الأصول، أن الحكم إذا ورد له نص ودليل في القرآن وجب العمل به ما لم ينسخ. طيب وإذا لم يوجد له نص في القرآن فنبحث عنه في السنة، فإن وجدنا في السنة ما يدل فذاك، وإلا فبإجماع الأمة. وأقوى إجماع يمكن أن يحصل هو إجماع الصحابة المشهود بعدالتهم الذين اختارهم الله لصحبة رسوله. معايا شيخ شيماء؟ نعم، لم يحصل من الصحابة تصريح بأن هذا توقيف، لكن فعلهم كتابتهم ثم إقرار سائر الصحابة لهم، من هنا اكتسب رسم المصحف التوقيفية من ها هنا. طيب، ونقول هذا التوقيف من الصحابة مدعوم بتوقيف من الوحي. بمعنى إيه التوقيف اللي في الوحي؟ سكوت الوحي عن رسم المصحف، مع أنه قضية مهمة وليست قضية تافهة، من أهم القضايا. فسكوت الوحي عن هذا الرسم وسكوت النبي بل واستحسانه لما رسم بين يديه، ثم استحسان أبي بكر ومن معه في زمانه، وعثمان ومن معه في الصحابة في زمانه لما كتبه زيد بن ثابت ومن معه من الصحابة، هذا أقوى الأدلة على أن هذا الرسم يكتسب التوقيفية أو له وجهة من التوقيف. نعم، خلاص. ومنهم من يقول لا، الرأي الثاني أن هذا الرسم اصطلاحي، يعني الصحابة كتبوه هكذا من عند أنفسهم، ويجوز لي أن أخالفه وأن أكتب المصحف وفقا للقواعد القياسية الموجودة. ماذا أنتم قائلون في هذا؟ هذا بأدنى عبارة لا يجوز. ليه؟ نقول على الأقل رقم واحد مخالفة لما أجمع عليه الصحابة ويجمعوهم حجة. اثنين، فتاوى علماء الإسلام كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الأقطاب الكبار الأعلام أفتوا بعدم جواز مخالفة مصحف عثمان، حتى قال بعضهم إلا على الكتبة الأولى، كلام منتهي. خلاص، إذا رسم القرآن بهذا الشكل اكتسب قدسية واكتسب توقيفية واكتسب صبغة معينة لا يجوز لأحد أن يتعداها ولا أن يتجاوزها. ثم يتفرع على هذه المسألة، خلي بالك معايا، قلنا بأن الرسم توقيفي والاجتهادي، العلماء على أن الرسم الجمهور توقيفي. إيه معنى التوقيف؟ قلنا طيب، وهناك من يرى أنه اصطلاحي تجوز مخالفته وممكن نكتب الرسم الإملائي القياسي. تبعا لهذا الاختلاف جاء الاختلاف في وجوب الاتباع، يبقى مسألة متفرعة على مسألة، هل توقيفي ولا اجتهادي؟ من قال بأنه توقيفي ماذا يقول؟ يعني هم يقولون كلمة اصطلاحي وردت أكثر في أكثر من موطن، ولما جمعت المواطن وجدت هذا اللفظ يعني عفوا مضطرب، أحيانا يطلق على الرسم القياسي وأحيانا على ما اصطلح عليه الصحابة في رسم المصحف. خلينا نقول إيه؟ نسمي الرسم العثماني ونسمي الآخر رسم إملائي قياسي بس، ونخرج من قصة اصطلاحي. ولكن الاصطلاحي يستعمل أنه اصطلح الصحابة عليه في رسم المصحف العثماني، فإحنا نقول الرسم القياسي الإملائي والرسم العثماني. لنعود مرة أخرى إلى الجملة الأخيرة التي ما في إشكال، بس نقول إيه؟ سؤال ابن عباس في آخر المحاضرة، نقول بأنه يتفرع على القول بتوقيفية الرسم العثماني أو عدم توقيفيته مسألة أخرى، وهي هل اتباع الرسم في كتابة القرآن في كل زمان واجبة، اتباع رسم الصحابة واجبة أم لا؟ من قال بأن الرسم توقيفي أفتى وبكل قوة بأنه لا يجوز مخالفة رسم الصحابة للقرآن، ويجب علينا في كل زمان نكتب فيه القرآن أن نكون ملتزمين بذلك الرسم الذي رسمه. طيب، زي ابن خلدون وغيره من قال الرسم القرآني أو رسم الصحابة ليس توقيفيا وعليه يجوز مخالفته، ورسم المصحف بالصورة التي الصورة الإملائية أو القياسية المعروفة الآن أجازوا ذلك. خلاص، وجهينهم. هناك من، خلي بالك بقى، هناك من توسط. فهو إن كان له وجهة ولكن له رأي اجتهادي. إيه يعني رأي اجتهادي؟ ما كنت لأدع إجماع الصحابة ولأدع قول مالك وأحمد وسائر الفقهاء والعلماء الأجلاء من صدر الشريعة والعصور التي بعدها، بعده بعد العصر الأول، ما كنت لأدع ذلك كله لأتبع اجتهادا ما وإن اقتنعت به في مجمله. الرأي الثالث في مسألة وجوب الاتباع، قال عفوا مش يعني هل يجوز كتابة المصحف بالرسم الإملائي ولا لا؟ هناك من يرى جواز ذلك، قلنا فيش مشاكل يرسم، بل ويجب في الآونة الأخيرة وفي هذه الأزمان أن يكتب بالرسم الإملائي. طيب، أبدي لنا حكمة اديني عايز تقول ايه؟ قال والله الرسم العثماني الآن يوقع الناس في مشكلة في القراءة، فربما قرأ كلمة على غير مراد الله تعالى وأدى ذلك إلى لحن يحيل المعنى. معايا؟ عايز أقول إيه؟ كتابة الرسم العثماني لا يمكن أن تحسن قراءته في كثير من المواطن، وضربنا لذلك مثالا ولا أوضع خلالكم أو لا أذبحنه بأيكم المفتون، والسماء بنيناها بأيد العالمين بهذا الشكل الذي رسمت به، مثلا العين متصلة باللام وألف إشارة صغير، فالعوام بلاش العوام من لا دراية لهم بالرسم القرآني لا يحسنون القراءة في المصحف وهو بهذه الصورة على رسم الصحابة. ليه؟ قالوا أنماط الكتابة التي تعلموها في الرسم الإملائي القياسي مختلفة تماما، أو في كثير بلاش تماما دي، مختلفة في كثير من الأحيان عن الرسم العثماني، وبالتالي إن طبق قواعد الإملائية على الرسم القرآني وجد مشاكل، فيقرأ ربما بما يمليه عليه الرسم القياسي الإملائي فيلحن في القرآن، وبالتالي نحن أوقعناه في الحرج باتباعنا لرسم الصحابة للمصحف. وطلبات فضيلتك إيه؟ على أرسم القرآن للناس المعاصرين المتأخرين بالمصاحف اللي يقرأ فيها عامة الناس بالرسم الإملائي حتى يحسنوا القراءة فيه. طيب وماذا أنت صانع في الرسم العثماني؟ قال يبقى الرسم العثماني لمن يحسن قراءته ممن تعلمه مصاحف خاصة بهم، ونحتفظ به كتراث خلفه لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي التمسك به وعدم التفريط فيه. كده كويس؟ أنت ترى أو تلمس أن هذا الرأي الدافع إليه الحفاظ على القرآن الكريم من اللحن والخوف على القرآن من تسرب اللحن إليه. النية محمودة، النية محمودة والهدف نبيل، ولكن من أين آتي بمستند أستند عليه لأكتب القرآن بالرسم الإملائي اليوم في ظل إجماع الصحابة على رسم زيد بن ثابت ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، وفي ظل فتاوى العلماء الصريحة التي توجب اتباع الرسم العثماني في كتابة القرآن؟ ماذا نصنع في هذا؟ هذه مشكلة. وبالتالي نقف عند أن الرسم العثماني أقل درجاته أنه توقيف من الصحابة وحصل بإجماعهم وأقروه، وهم لن يجمعوا على ضلالة كمسبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب العمل به. ثم بفتاوى علماء الإسلام الذين نستفتيهم ونعمل بفتاواهم وفقههم في أمور الدين، ومنها هذه المسألة الإمام أحمد والإمام مالك، منها هذه المسألة أنه يجب اتباع الرسم العثماني. ثم هذا احتياطا لديننا نتبع علماءنا. طيب ومن لا يحسن القراءة في المصحف بالرسم العثماني وهو محتاج إلى رسمه أو إلى مصحف مرسوم بالرسم الإملائي ليسهل عليه القراءة؟ نقول له لا تأخذ القرآن من مصحفي. يعني إيه؟ يعني ليس تعلم القرآن الأصل فيه المصحف، وإنما الأصل فيه التلقي عن الشيوخ، فتجلس للشيخ لتسمع أداءه وتوافقه بالمكتوب بين يديك، حتى إذا خلوت بنفسك لتقرأ رن في أذنك أو تسمع في أذنك أداء الشيخ لتوافقه مع المكتوب، ربما يكون مسجلا. عندنا الآن مصاحف على القنوات المرئية في التلفزيون، يعني ذاك الذي يعصر عليه القراءة في المصحف بإمكانه أن يفتح المصحف ويتابع حلقات تعليم القراءة في التلفزيون. الدكتور أيمن سويد مثلا له لقاء، وهناك بعض المقرئين لهم لقاءات طيبة، وكان معنا الدكتور معاذ صفوت له لقاء في قناة زاد، والشيخ صفوت نفسه له لقاءات. أنا لا أحصر هذا الكلام فيهم، وإنما هناك كثر وقنوات القرآن كثيرة تعليمية، فما المانع أن تذهب لتتعلم وتجعل ذلك من باب السعي في تعلم كلام الله عز وجل؟ لكن أنا نكتبه لك بالرسم الإملائي وأرسله لك على الفيس ولا على المواقع التواصل، فيصبح نص القرآن كنص الرسائل الغرامية والرسائل المش عارف مين وكتب الأدب وقصص أدهم صبري ومش عارف مين ومين، ألف ليلة وليلة، كلام فاضي. إذن لابد للنص القرآني من قدسية، وقدسيته في رسمه واجبة الاتباع، وهو في أقل درجاته فعل الصحابة وإجماعهم حجة، والإجماع أصل من أصول التشريع فينبغي الوقوف عنده. ومن يرى أن ذلك زي من رأى هذا أنه ينبغي الحفاظ على العامة بأن يكتب لهم مصاحف توافق رسم الإملاء حتى لا يلحنوا في القرآن، نقول لهم اذهبوا وتعلموا القرآن من أصحابه، تعلموا القرآن من أهله حتى تبقى حلق القرآن. لو كان المصحف يمكن أن يكتب يا إخواني لعل هذا من لطف الله بنا، لو كتب المصحف بالرسم الإملائي كان كل واحد حيعتمد على نفسه في قراءة القرآن، فأين نجد حلق القرآن والكتاتيب وحلقات التحفيظ ودور الإجازات وضبط الأداء؟ من أين؟ شاء الله وأبى أن يظل الناس مفتقرون إلى الشيوخ ليعلموهم المكتوب في المصاحف ويعلموهم كيفية أداء القرآن الكريم سواء برواية واحدة أو بالروايات المختلفة. أنا وجدت مصحف لورش عن نافع بالأمس، عرضوا علي بعض الزملاء، سبحان ربي، يعني كيف يقرأ من يقرأ برواية ورش في هذه المصاحف؟ أنا عشان حافظ ربما يسهل علي، لكن لو أتيت بواحد ما بيعرفش يقرأ وقلت له خذ اقرأ في المصحف ده لن يستطيع أن يكمل سطرين قراءة صحيحة. ليه؟ لأنه مرسوم بصورة معينة، هو بها محتاج بهذه الصورة وهذا الرسم، هو محتاج إلى الشيخ ليجلس بين يديه ويتلقى عنه القرآن ويتعلم منه. حتى شيخ شعراوي زمان قال كلمة جميلة جدا، قال ما الفرق بين ألف لام ميم وبين ألم نشرح؟ ألم دي ألف ولام وميم، وتلك ألف ولام وميم. اترك عنك علامات المد اللي على اللام والميم اللي في فواتح السور في سورة البقرة وآل عمران وهكذا. ليه؟ قال لي ما كانتش موجودة قبل أن يضبط المصحف وتلحق علامة المد، حطها الخليل بن أحمد علامات المد والشدة والسكون والفتحة والكسرة وإلى آخره. طيب قبل الخليل كانت ألم في أول سورة الشرح لا عليها همزة على الألف ولا عليها حركات، وكانت ألف لام ميم في أول البقرة عبارة عن ألف ولام وميم مرسومة فقط. كيف أنا أقرأ هذه ألف لام ميم بمدود معينة، وكيف أقرأ ألم نشرح هكذا متصلة بهمزة مفتوحة ولام مفتوحة وميم ساكنة؟ هذا ما رده إلى التلقي. هذا أبسط الأمثلة أن القرآن في تعلمه لا يزال الناس مفتقرون فيه، لا يزال الناس مفتقرين فيه إلى الصحابة، عفوا إلى المعلمين، إلى الشيوخ، إلى من يتلقوا عنه نص القرآن الكريم. تمام ولا إيه؟ وهذا من أقوى الأدلة على في رد، أو أقوى الحجج في رد شبهة المستشرقين أن القراءات القرآنية منشأها من رسم المصحف. ده لما أنا أسلم له وأوافقه على أن القراءات كانت تؤخذ من الرسم، لكن نقول الرسم رسم وفقا للمتلقى. فإذا كان العماد والأساس في القرآن هو التلقي، فالرسم ما وضع هكذا إلا ليوافق المنقول حفظا وتلقيا ورواية. وبناء عليه بيجريش واحد النهاردة يقول اكتب لي المصحف بالرسم الإملائي عشان أعرف أقرأ، نقول لأن الأصل في القرآن ليس المصاحف، وإنما الأصل فيها التلقي والحفاظ على قدسية الرسم الذي رسمه الصحابة حتى لا يغدو النص القرآني شأنه كشأن أي نص أو أي قصة أو أي قصيدة شعرية ولا مقطوعة نثرية وإلى آخره. معايا ولا إيه؟ عسانا نكون يعني وصلنا إلى حل في هذه المسألة، أو قربناها لكم بشيء من اليسر. إذن مجمل ما قلناه في هذه المحاضرة أن أسباب اختلاف الرسم العثماني اختلف فيها العلماء، لما اختلف الرسم العثماني عن الرسم الإملائي؟ منهم من رد ذلك إلى ضعف الصحابة في قضية الكتابة، وهذا رأي مردود، وفيه إجحاف بحق الصحابة، وفيه اتهام للوحي أنه سكت عن خلل ربما يؤثر على النص القرآني فيما بعد، وحاشا ذلك لا نقول به ولا نعتقد. الأمر الثاني أن ظواهر الرسم العثماني راجعة إلى أسرار خفية، يعني كل رسمة أو كل نوعي كل موطن رسم فيه النص القرآني بصورة تخالف الرسم العثماني الرسم الإملاء القياسي كان لذلك سر علمه من علمه وجهله من جهله. نقول هذا فيه شيء من الإيه، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني من قال بأن كل رسمة وراها سر نقول يعني هذا فيه مبالغة وتكلف، ومن قال لا لم يكونوا محكمين بل رسموا هكذا كيفما اتفق ولذا جاء الكتابة القرآنية، الكتابة القرآنية جاءت مضطربة، نقول أيضا هذا فيه إجحاف بحق الصحابة. والحق أن نقف موقفا متوسطا بين هذا وذاك، نقول لا بد في رسم العثماني، رسم العثماني فيه إشكالات وفيه مشاكل تحتاج تفسيرا. التفسيرات لهذه لهذا الرسم مات الصحابة وأسرارهم معهم، فالتمس العلماء بعض الأسرار فوجدوا من ذلك أسرارا والتمسوا لذلك حكما، وهي حكم مقبولة في ظاهرها. اقرأ في المقنع للداني، اقرأ في المصاحف لابن أبي داود، اقرأ بعض ما كتبه البنا المراكشي في في في عنوان الدليل ونقله عنه الزركشي في في البرهان، اقرأ في هذه الأشياء تجد بعض التعليلات المقنعة وبعض التعليلات من وجهة نظري أنا متجاوزة. يعني لا يمكن أن يكون وراء كل شيء من هذا سر كامن. ثم الرأي الثالث واللي هو الوسط اللي حكون نتكلم عنه، وهو أن تعلل ذلك تعليلا منطقيا، تقول بأن الكتابة تعرضت للتطور والصحابة كتبوا كيفما تعلموا في تلك الحقبة وحسب القواعد والأنماط التي كانت سائدة في ذلك الزمان، ثم لما تطورت الكتابة وعرضنا النص القرآني المكتوب على الكتابة الإملائية المتطورة حصل هناك فروق كثيرة. هذه الفروق ليس مردها إلى ضعف الصحابة في الكتابة ولا إلى أسرار في كل شيء من ذلك قصدوها، وإنما بطبيعة التطور اختلف النص الإملائي أو الكتابة الإملائية اختلفت عن الكتابة العثمانية. طيب هنعمل إيه؟ نلتمس الحكم في حدود المعقول. ما علمنا في ذلك، هات سيارة الآن وقارنها بسيارة سابقة وانظر حجم التطور الذي بين هذا وذاك وخلافات، مع أن هذه تسمى سيارة وهذه تسمى سيارة، هذه كتابة وهذه كتابة، هذا رسم وهذا رسم، ولكن رسم وقف عند حد معين لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، ورسم هو كل يوم، هو في كل يوم يدخل عليه نمط من أنماط التطوير والتعديل، فكيف تقارن هذا بذاك؟ حتما ستجد، وإذا وجدت لا ترد ذلك إلى ضعف الكتابة، لأن ذلك الكتابة المصحف كانت سائدة في ذلك الزمان بهذا الشكل، والله تعالى المستعان. هذه قضية درسناها. الأمر الثاني خصائص الرسم العثماني، يعني أشرنا إليها سريعا، الزيادة والحذف والبدل والهمز والقطع والوصل وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، ويبدو الله أعلم أن نحن عندنا الأسبوع القادم أيضا ستكون جلسة ما زلنا مع ضبط المصحف، ومنه إلى كلام الأخ السوداني سامحوني، يعني جلسة اليوم لن تسع للحديث عن هذه لأنه كلامه يأتي في الآخر بعد أن نرسي القواعد كلها. طيب ثم العلماء عللوا هذه الظواهر بقدر المستطاع، وبإمكانك أن ترجع عليها في كتب الرسم، وذكرت لكم قرابة 7 أو 6 مراجع في المحاضرة السابقة، ولا يزال المزيد لمن أراد. ثم قضية هل رسم المصحف توقيفي ولا اجتهادي، وقضية وجوب اتباع رسم المصحف من عدمه، هاتان قضيتان الثانية منهما معتمدة على الأولى ومبنية عليها. فالجمهور على أن الرسم توقيفي، وقلنا معنى توقيف أنه تقريف من الصحابة بفعلهم وإقرار الجمهور الصحابة على ما كتبه زيد بن ثابت ومن معه، وهذه التوقيفية استمدت توقيفية أخرى من سكوت الوحي وإقراره للمكتوب، ولو وجد خللا لتدخل الوحي ولتدخل النبي صلى الله عليه وسلم في تصويبه. تمام. الرأي الثاني أنه اصطلاحي، يعني عفوا أنه قياسي، أو بلاش خلينا نقول اصطلاحي، يعني اصطلح عليه الصحابة واتفقوا عليه، فهذا لا يمنع أن يصطلح علماء أو آخرون من الكتاب في زمان آخر على رسم آخر للمصحف العثماني للكتابة القرآن فيرسموه بالرسم الإملائي. يعني عايز أقول المسألة مسألة اصطلاح، متى ما اصطلح العلماء واتفقوا جاز الحكم، وطبعا هذا لا يمكن أبدا أن يكون، وقلنا بأن هذا الرأي ممتنع، بل للقرآن قدسية في نصه في كلامه في معانيه في إعجازه في بيانه وحتى في رسمه، أراد الله أن يكون على هذه الهيئة. وبناء على هذا اختلف العلماء هل يجب اتباع الرسم العثماني ولا لا. العلماء مجمعون من الصحابة على وجوب اتباع هذا الرسم لأنهم أقروه، وصرح الفقهاء كالإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم بوجوب اتباع هذا الرسم وعدم مخالفته في شيء. ثم من أفتى الرأي الثاني بأنه يجوز مخالفة الرسم العثماني لأنه القواعد الرسم الإملائية المعروفة للناس هي التي يسهل عليهم القراءة بها، وإنما يحتفظ بالرسم العثماني زي ما قلنا يعني زي ما قالوا هم، يحتفظ بالرسم العثماني كتراث خلفه لنا الصحابة، ويقرأ في المصاحف بالرسم العثماني من يجيد ويحسن القراءة فيها، وأما من لا يحسن من العوام فلا ينبغي أبدا أن يكتب له المصحف بالرسم العثماني لأنه يوقعه في الحرج في القراءة، وربما أخطأ أخطاء تحيل المعنى. وقلنا بأن هذا الدافع لهذا القول هو الحفاظ على القرآن من وقوع اللحن فيه، ولكن النية الصالحة لا تصلح العمل، مش هنقول الفاسد وإنما العمل يعني الغير موفق صاحبه فيه. وبالتالي لا يجوز كتابة المصحف بالإملاء ولا حتى للصبيان الصغار، وإنما الأمر غايته أن تبقى حلق القرآن ويبقى الأصل في القرآن التلقي، فكل من يريد القراءة في المصحف العثماني ويعسر عليه شيء يذهب ليسأل أهل الاختصاص وأهل المعرفة، وبذلك يدوم أمر التلقي والتحمل والأداء، ويدوم أمر الحاجة إلى حلق الذكر وحلق القرآن والكتاتيب وحلقات التحفيظ ودور الإجازات وإلى آخره. ولولا هذا ما قامت جامعات وكليات برمتها قائمة على هذا الأساس. ونكمل ما بقي لنا في الرسم في أسبوعنا القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.